ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون الله يرفع عليك من جنب الآية دي زي ما اتصلها ببعضها من تعالى بس حسن ربك وقت واسم لازم توقع عليه اخر كلام اخر معنى ونقرا عليه كلام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يقول للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم

إن صدق الله العظيم.